السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس إضافي في الفتاوى ما نعتاده الفينة بعد الفينة. أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويوصي ربنا سبحانه وتعالى أنبياءه بالإكثار من الذكر، فيقول لموسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري. ويقول لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فأكثروا أيها الإخوة والأخوات من ذكر الله سبحانه، بذلك ترطب ألسنتكم وتطمئن قلوبكم وترتفع درجاتكم وتسلمون وتغنمون وتتنزل عليكم السكينة والرحمات وتنور صحائفكم يوم تلقون ربكم وتستدر بذلك الأرزاق وتتسع. إن شكرتم لأزيدنكم وكذلك تندفع عنكم المصائب والنقم. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وفوق كل ذلك فالله يذكرنا إذا ذكرنا. أقدم الشكر لله سبحانه ثم أصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله لإخوان البادلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. يسأل الأخ حسام بن حسن، يقول: ذهب المرأة عليه زكاة ولو كان عليه بعد كم جرام؟ عليه زكاة، ليس هناك دليل يسقط الزكاة عنه، وهذا إذا تجاوز النصاب، إذا بلغ النصاب وتجاوزه. النصاب 97.2 من عيار 21 أو 85 جرام من عيار 24. كم المبلغ الذي يجوز عليه إخراج زكاة المال؟ مصطفى بهلول يسأل. هنا اتجاهان: إذا قسنا على نصاب الذهب فهو المتقدم ذكره ما يعادل 97 جراما و12 من الجراوات من الذهب عيار 21، وإذا قسنا على نصاب الفضة وهو أنفع لك وللمؤمن وللناس، وهو ما قيمته 600 جرام من الفضة. نرجس العقوري: رجل قال لزوجتي: إذا رزقت بمولود سأعد عشاء لأصدقائي. وترك أصحابه لأنهم غير صالحين، ورزقه بمولود، هل يعد نذرا؟ يعني أتى بالأصدقاء، ظني أنه ما كان نذرا يا نرجس. وبعدها أصلا إذا كان أتى بأغلب أصدقائه فقد وفى بالنذر أيضا، لأنه يستحيل أن يأتي بالأصدقاء جميعهم. وقول البنوك: كوكي حرام، فوائد البنوك حرام، أظن كلام واضح. البنوك شأنها واحد. وجزاك الله خير يا رضا. هل التأمين فيه شيء؟ نعم، فيه أشياء: أولا الغرر والجهالة، ثانيا تثمير أموال التأمين في البنوك الربوية فابتعد عنه. شخص يتأخر في قضاء حاجته لمرض عنده، وإذا استيقظ متأخرا قد تفوته صلاة الجماعة إذا دخل الحمام، هل يأثم إذا صلى وسمع أصواتا ولكنه مريض؟ إذا كانت أصوات داخل البطن كركبة داخل البطن لكن لم يخرج ريح منه فالصلاة صحيحة. علق الطلاق على نفسي وقال: تكون زوجتي طالق إن ذهبت إلى العمل وذهبت إن ذهبت إلى العمل وذهب، هل وقع طلاقه؟ هو الذي طلاقه واقع عند الجمهور، وعلق على فعل نفسي. هو يقول: إن ذهبت إلى العمل فامرأتي طالق. الجمهور يقينه. كيف أخذ الصلاة الفائتة عن اليوم الواحد على الوجه المتيسر لك؟ ما معنى الحديث تنزه عن البول فإن أكثر عذاب القبر منه؟ تنزه عن البول فإن أكثر عذاب القبر منه، بهذا اللفظ لا يثبت، ولكن ورد ما يفيد معناه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. يا أخي حسام، اللقاء في الليل كما هو إن شاء الله، وإنما هذا شيء إضافي. السيد ندى يسأل عن الاشتراك بجزء من عجل بنية عقيقة لولد بعيد عن الأضحية. سبعان تشترك بسبعين، عفوا أمة الله، اشتراك بسبعين في العقيقة عن الولد الذكر سبعان، وعن البنت سبع بقرة. متى تخرج من مات عنها زوجها؟ يعني هل تلزم المتوفى عنها زوجها بالاعتداد في بيت الزوجية؟ في ذلك قولان للعلماء. ابن عمر يلزمها بالاعتداد في بيت الزوجية، وعائشة تجوز لها أن تخرج وتنتقل حيث شاءت. وعائشة تبعها قوم، وابن عمر تبعه قوم. والحديث الوارد في هذا الصدد عن رسول الله ضعيف، انكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. يقول السائل يعني 14 و10، لأدى 14 و10 كما لا يخفى إلا إذا كانت حملا فعدتها تنقضي بوضع الحمل. شركة السياحة تفيد بأن ما فيش محرم للمرأة في أي سن. وما شأني يا فاطمة؟ أنا ما شأني اكتشفت من سنة أنني مريضة، وزوجي الآن يتهمني أنني كنت أعلم ولم أخبره، ويريد أن يطلقني وأن أتنازل عن حقوقي بهذه الحجة، مع العلم أنني أقسمت له، فهل هذا شرع الله؟ هذه قضية تسمع من الأطراف يا أختي، بارك الله فيك. طه ياسين، غريب، جمعت بين حرفين من الحروف المقطعة التي بدأت بها الصور. أقول أرشدنا إلى الصواب والحق فيما شجر بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، وما حكما قال إنه لا يتربى على معاوية لأنه بغى. أقول بالله تعالى التوفيق، يعني ما أدري ما الفائدة التي ستعود عليك من الجواب، لكن على أي حال قد تكون هناك فائدة خفيت علي، لكن أبين لك القول بإيجاز، بارك الله فيك. عثمان رضي الله عنه قتل ظلما، والصحابة الموجودون بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قلة قليلة جدا أمام الوفود الثائرة والمحيطة ببيت عثمان، فقتل عثمان رضي الله عنه ظلما. فلما قتل عثمان ظلما بويع بعد قتل عثمان لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وبايعه جل أصحاب رسول الله، وانعقدت البيعة الشرعية لعلي رضي الله عنه. معاوية كان أميرا على المدينة من قبل عثمان، فرفض ولقرابة بينه وبين عثمان أن يدخل فيما دخل فيه الناس من مبايعة علي، وقال قتلت عثمان. قتلت عثمان، تفرقوا ما استطاع أحد أن يجمعهم، الوقت وقت اضطراب وقلق. قال علي ندخل فيما دخل فيه الناس، وبعد ذلك أولياء الدم يطالبون بدنيا عثمان، ونأتي القتل أنهم متفرقون وكثر. والذي هرب هرب، والذي ما موجود موجود. أبى معاوية، فحصل قتال بين علي ومعاوية لإدخال معاوية فيما دخل فيه الناس حتى لا تفترق كلمة المسلمين. أما من على الحق ومن على الصواب، فالظاهر وبلا ريب لدي أن علي هو الذي على الحق، لأمور منها مبايعة عموم الصحابة له استثناء قلة قليلة، ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية، وكان عمار يقاتل مع علي فقتلته فئة معاوية، وثالثا أن النبي قال: تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، فمرقت الخوارج فقاتلهم علي فكان أولى الطائفتين بالحق. ثم النصوص الواردة العظيمة في علي وفضله وتبشيره بالجنة. هذا باختصار. أما معاوية رضي الله عنه هو صاحب من أصحاب رسول الله، والصحابة لهم فضل عظيم، وهو أيضا من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخذه النبي كاتبا له، وكذلك فقد فتح الله على يديه دولا كثيرة دخل أهلها في دين الله أفواجا. رضي الله عن علي وعن معاوية. يعمل في مجال الخياطة، هل علي وزر لو فصلت الضيق والقصير؟ يا رغد انصحي يا رغد، ولا تعاوني على الإثم والعدوان، قدر الاستطاعة انصحي وذكري. زكاة الملابس ستلبس في البيت، الأمر فيه صعب. هو غالب صلواته يسمع أحيانا أصواتا تخرج من الدبر لأنه مريض. إذا كان مريض بسلس الريح، يعني انفلات ريح خارج دائما، يتوضأ ويصلي ولا شيء عليه حينئذ. الأخ علي بن عيد: لم أقرأ كثيرا لمن سألتني عنه. طلقت زوجتي عند المأذون ولسه في فترة العدة، وأريد أن أراجعها صفة الطلاق عند المأذون يا حمادة بن، هل كان طلاقا على الإبراء؟ إن كان طلاقا على الإبراء ليس من حقك أن تراجعها إلا إذا كانت تطليقة رجعية وأذنت، ليس من حقك أن تراجعها إلا إذا أذنت وأذن أولياؤه بصداق جديد وولي وشهود وموافقتها كما لا يخفى عليه. أما إذا كان منصوص في قسيمة الطلاق أنها تلقى رجعية واحدة، فمن حقك أن تراجعها في زمن العدة. رجل يصوم يوما ويفطر يوما وسيوافق أيام فطره، ستوافق أيام فطره أيام مسنون صيامها كالاثنين والخميس والأيام القمرية، هل يصوم تلك الأيام؟ لا، إن التزم هو من حقه أن يصوم كيف يشاء، لكن التقعيد يصوم يوما ويفطر يوما. أخونا الشيخ مجد عرفات من أهل العلم بارك الله فيه وسلمه، يدرس عنده ويدرس قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن سؤال: ما حكم دعاء للميت في قبر في المقبرة؟ جدتي ماتت وذهبت إليها اليوم وقرأت سورة الفتحة ودعوت الله لا يرحمها ويغفر لها. دعاء للميت في المقبرة، أن تقصد الدعاء الجماعي ولا الدعاء المنفرد؟ يا مش عارف أقرأ اسمك، لا أعرف أقرأ اسمك، لو كتبت اسمك بالعربي لكان خيرا لنا ولك. على العموم، قال النبي: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. يقول: أليس الإبراء مثل الخلع لا يحصل طلقة؟ قلت: الإبراء مثل الخلع، الخلع عندنا في مصر هو نفس الإبراء لكن لا يحصل طلقة، أنت الذي تختار هذا الرأي من الجمهور، فعلى أن الخلع يحسب تطليقة واحدة بينة، إن كانت مسألة فيها بعض الخلاف لكن هذا رأي الجمهور. وفي يعني لا نحب أن نشاقق المحاكم في حال أخذها برأي الجمهور وإن كنا قد نرى رأيا آخر. هل تجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف الإلكتروني؟ نعم، لا مانع. وفقك الله يا مصطفى بن بهلول. يعمل كطبيب بيطري، هل لمس الكلاب يشترط إعادة الوضوء؟ لمس الكلب لا يلزم بإعادة الوضوء، إنما اغسل يدك إذا أصابك من عرقه وفقك عفوا. يعمل عفوا. سمعت أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بدعة. ليست بدعة يا حسام، وردت عن أبي سعيد الخدري آثار في ذلك. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها، موقوف على أبي سعيد الخدري، والجمهور عملوا به. هل يحاسب الشاب إذا تزوج بامرأة غير محجبة؟ إن حجبها بعد الزواج حسن، أما إن تركها متبرجة فالنبي يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإنه يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هل دم الجروح إن كان كثيرا ينقض الوضوء؟ لا ينقض دم الجروح الوضوء، وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. عيسى، بارك الله فيك يا عيسى، وأسكن الله وإياك الفردوس ورزق الحلال الطيب. هل يجوز أن أجمع سنة وضوء مع سنة بين الأذان والإقامة مع سنة المسجد؟ كل ذلك جائز، بارك الله فيك. ما حكم عقد الزواج؟ زواج لشاب كان تاركا للصلاة عند عقدة الزواج ثم بدأ يصلي بعد العقد، الزواج صحيح. نحن لا نرى كفر تارك الصلاة إلا إذا كان جاحدا للصلاة، أما إذا كان متكاسلا فلا يكفر بهذا، خلافا للحنابلة الذين يطلقون القول بتكفير تارك الصلاة. هل أفضل الذكر لا إله إلا الله؟ كذا ورد في بعض الأحاديث وفيها بعض المقال، لكن عموما هذا رأي كثيرين من العلماء، لا إله إلا الله. صحة أثر أن النساء ولدن 1000 غلام سفاح في زمن يزيد بن معاوية، لا نعرف شيئا عن ذلك، وأرجو أبو الرب أن لا تتولى الدفاع عن يزيد، إن النبي قال: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذاب الملح في الماء، فلكونك شامي تدافع عن يزيد، أرجوك حافظ على نفسك. لا أعني هذه اللحظات، إنما أعطيك يعني نصيحة. كيف يكون المرء متكاسلا طوال حياته؟ كذا قد يكون. كيف عفوا؟ هل التنفل في المسجد من سنة لسنة صحيح؟ بمعنى يا حامد، صلى ركعتين ثم يريد أن يصلي ركعتين، ما المانع؟ هل يجوز للحيض؟ أجبناك على هذا، بارك الله فيك يا أحمد. رزقت ببنت والحمد لله ودخلت في المشروع وأريد أن أذبح، شكر الله، هل ذبيحة تكفي؟ البنت إذا كنت ستعمل عقيقة، يا من لا أعرف اسمه ولا أعرف أقرأ، المهم إذا كنت البنت عن عقيقة شاة واحدة، بارك الله لك فيها. الحدود في الإسلام تكفر الذنوب، فهل أحكام القضاء الآن تكفر؟ أمرها إلى الله، لكن عموما إن عقب بشيء ربنا رحيم، قد يخفف عنه بسبب ذلك، الله أعلم. ما النصيحة للثبات في حفظ القرآن الكريم؟ النصيحة أن تقرأ بالذي تحفظه صلاة في صلاة الليل، الذي تحفظه. الشيخ صلاح الدين هذا حسن، كنا نتمنى، ومرحبا بك يا شيخ صلاح، أن تكتب اسمك باللغة العربية ينير، بارك الله فيك، حفظك الله. حكم المؤثرات الصوتية، ما دامت ليست موسيقى فلا شيء فيها. يصلي ركعتين ثم يغير مكانه ويصلي ركعتين، قصد السائل، حفظك الله. ورد في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يتطوع الرجل في مكانه الذي صلى فيه حتى يتحول أو يتكلم، حتى يتحول أو يتكلم، فمعناه إذا تكلم لا يجب الانتقال إلى مكان آخر. ولكني ومع الشكر للشيخ صلاح ما زلت بصدد البحث الموسع في هذه المسألة لجوانب شتى فيها، وجزاك الله خيرا، لكن تكلم خلاص، ولا يخص بالإمام أو بعموم المأمومين، والنهي للتنزيه كما لا يخفى، من حديث الرسول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. ما حكم قراءة القرآن للميت أو ما يسمونه المقرأة؟ الأخ خالد المغربي حفظك الله، لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن للأموات. ما سؤالك يا سفيان؟ ما نتعمد ترك سؤالك والله يا سفيان. هل يجوز العمل برأي أحد العلماء إن اختلف عن رأي الجمهور إذا كان مدعما بالدليل يا محمد؟ قال قاطعوني لأني أريد الزواج وعشان أنا معي أولاد يرفضون زواجي وبجد أني أعيش لأولادي وأنا كبرت 40 سنة وأبي قال أنت مش بنتي لو تزوجتي هذا ظلم من أبيك لك. البنت زوجها مات أو طلقت وعندها أولاد وتريد أن تتزوج وتتعفف فأبوها بجهله يقول لا زواج لك أنت أخذت نصيبك من الحياة هذا جهل وغباء وتنسحب منه الولاية وتذهب الولاية إلى العصبات الآخرين فإن جهل سائر العصبات جهل الأب سحبت منهم الولاية وزوجها المأذون قول النبي صلى الله عليه وسلم إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له لقوله لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار ومن دليل أيضا على تنصيب ولي آخر غير الولي الأول في حال اعتراض الولي الأول على الزواج بلا سبب ومبرر شرعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل ثلاثة أمراء سرية الأمراء على القوم زيد إن قتل زيد فجعفر إن قتل جعفر فابن رواح ما أمر الرسول إلا الثلاثة فقدر الله وقتل الثلاثة ولم يعد هناك أحد أمره النبي وليس استئذانهم للنبي بالسهل من يؤمرون ليس بالسهل أن يستأذنوا الرسول عليه الصلاة والسلام غير ممكن فاصطلحوا على خالد بن الوليد رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام مقرا ما صنعوه ومثنيا عليه أخذ الراية زيد فوصيف ثم أخذ جعفر فوصيف ثم أخذ ابن رواحة فوصيف ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه يعني خالد بن الوليد برجاء معرفة أفضل طريقة لتحضير خطبة الجمعة انظر أولا يا محمد أبا عبد الله ما الذي تريده من الناس لا الذي تريد أن تتكلم به ما الذي تريده من الناس إذا وجدت الناس حشاشين مثلا في بلدك أو يشربون الخمر إذا أنا أريد أن أذكرهم بأن ما يفعلونه من شرب الخمر حرام وكبير أجمع المادة التي في هذا الباب والآثار التي في هذا الباب وجدت الناس يعقون الآباء والأمهات إذن قصدي وأنا ذاهب ليس قصدي أن أتكلم وأكون فصيحا إنما قصدي أن أقول للناس يا ناس إن الذي تفعلونه من عقوق الأمهات ومن قلة الأدب في التعامل مع الوالدين حرام وهذه أدلتي من كتاب الله ومن سنة رسول الله وإن حكيت قصة طريفة وقعت لعق أن أوتوبيس حطمه أو أي شيء من هذا لا بأس بمثل ذلك بعد الأساس هو الكتاب والسنة يقول حكم استخدام محلول إيثينول لتعقيم الأيدي يعني هو خمرة هو إذا شربته ستسكر إذا كان إذا شربته ستسكر فلن يطير الأيدي إذا شربتها ستسمم لا مانع منه ما حكم قول ما معنى قوله تعالى الطلاق مرتان إلى آخره يعني الطلاق المسموح لك به مرتان وزوجتك ترجع إليك بعد كل مرة إن طلقت الثالثة لا تحل لك تكون بانت منك بينونة كبرى ولا يصلح أن تراجع إلا إذا تزوجت زوجا جديدا ودخل بها الزوج الجديد بنية المعاشرة واستدامة المعيشة فإن دخل بها وبعد طلقها وانتهت أدتها جاز لك أن تتزوجها ما من غير تواطؤ يقول على الأصل في التعدد والتعفف النفس عن الحرام عدة أسباب هو زواج السكن أصل والزرية أصل والعفاف أصل وإعفاف المسلمة أصل كذا شيء الدكتور عبد الله بن حسين البنك لا يمتلك السيارات البنك يدخل وسيطا ويمول ويأخذ ما موله مع الفائدة الربوية وهذا حرام يعمل في المدينة وهو مصري وقدمت استقالتي لأرجع إلى مصر هل أدخل في حديث خارج المدينة رغبة عنها لا أنت ما تركت العمل كراهية للمدينة إنما لمصلحة أخرى من بر الوالدين وغير ذلك أو ارتفاع أثمان المعيشة إذا جاء زبون لشراء بضاعة وعرفته على التاجر وأنا أخذت عمولة من التاجر بدون غش الزبون. لا ممكن الزبون يكون واثق فيك وأنت لك تصرفات مع التاجر، تورد له زبائن، فتورد له الزبائن أنصحك أن يكون الجميع على علم. خروجا من الخلافات، بارك الله فيك يا خائما ذاك الظن بك، ونحسبك من أهل الخير الحريصين على العلم الشرعي، الحريصين على معرفة قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجته أجنبية ودخلت في الإسلام من 5 سنوات وكانت تصلي، وتوقفت الآن عن الصلاة لأسباب انشغالها بالعمل ومهام البيت. بئس ما صنعت، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. عليها أن تقبل على الصلاة ولو تركت العمل، وأنت مسؤول عن بقائها معك بهذه الطريقة. تيسير المهور، وأيضا ونحن ندعو يا سفيان إلى تيسير المهور، ندعو أيضا الرجال إلى غض الطرف عن بعض العيوب، لكن تبحث عن أجمل الجميلات بأرخص الأسعار. أنت تريد كده يعني، تريد أن تبحث عن أجمل الجميلات، أن تكون بكرا جميلة حسناء عندها مال، أبوها رجل طيب وأمها طيبة، وتمسك ادفع وخذ. جزاك الله خيرا. عموما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر على محسن يسر الله عليه بالدنيا والآخرة. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربا من كربات يوم القيامة. الشيخ أبو الوليد خطاب يسأل عن وقت ساعة الإجابة في يوم الجمعة. كل الأحاديث التي وردت يا شيخ أبو الوليد معلولة، ولعلك ترمي إلى شيء أشكرك على تنبيهك، لكن كل الأحاديث التي وردت في هذا الصدد معلولة. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن أورد ما يقارب 48 قولا، وأورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا فيه: إني كنت ألمتها كما وانسيتها كما أنسيت ليلة القدر. خديجة حفظها الله تعالى وجزاك الله عنا كل خير، وبارك فيك وفي زوجك وذريتك. ما حكم اليمين الكاذب؟ كبيرة من الكبائر. يعمل مهندس تصميمات وصممت بعض الأعمال أثناء وظيفتي في شركتي، هل يجوز لي عرضها للناس على صفحتي على الفيس بغرض الإنجاز الشخصي لنفسي؟ اسأل القائمين على عملك الأول، إن كان هذا يضرهم فلا تضرهم. علاج المس والسحر والجن، كل ذلك بالدعاء والمعوذتين. ادعو ربك سبحانه وتعالى. عقد على امرأة ومات قبل أن يدخل بها، يجوز لابني أن يتزوجها؟ لا، لأن الله قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، من غير تقييد بدخول وغيره. فبمجرد عقد الأب على فتاة أو على امرأة تحرم على ابني على التأبيد. يقول أبو الحسن المصري: هناك من ظلموني وأنا دائما أقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني. لك ذلك، ولك أن تقتدوا عليهم أن ينتقم الله منهم، لكن الدعاء تركه أفضل والله أعلم. يبحث عن زوجة سفيان التزرلي: من أي دولة أنت يا سفيان؟ تواصل معي إن كنت مصريا. ما الأفضل في الموعظة والدعاء أثناء الجنازة وبعد الدفن؟ وبعد الدفن إن احتاج إلى الموعظة فعلت، والاستغفار مطلب. قال النبي: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. هل يجوز الدراسة في معهد به انحرافات ويدرس العقيدة الأشعرية بغرض الحصول على تصريح خطابة؟ انتبه، أنتم عندكم العرائس كلها يا سفيان التزرالي، يعني الناس المسلمين يذهبون إلى المغرب للزواج من هنالك الآن. أنت مغربي تبحث عن مصرية، الله يسر لك كل خير. أما سؤال الدكتور عبد الله بن حسين: إن كنت تقصد ما تقول أنني أريد فقط الدراسة من أجل تصريح الخطابة، وتفهم ما هي الأشعرية وتتقيها فلا بأس. يقول: يعمل ذنوب ويتوب منه ويرجع له تاني ويحاول يحضر دروس دينية لعل الله يتوب عليه. اعمل ايه عشان اتوب من هذا الذنب؟ ابتعد عن موقعه، ابتعد عن موقع الذنب تسلم. الرجل الذي قتل 100 نفس وصاه العالم ان يترك ارضه ويذهب الى ارض اخرى. هل تجوز قراءة القرآن في المقابر؟ لم يكن النبي يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. لمن يستحق إطعام 60 مسكين؟ لمن يستحق؟ هو للمساكين. لكن من الذي يجب عليه؟ يجب على الذي ظهر من امرأته مثلا، أو الذي جمع في رمضان. ما حكم الزواج من طفلة صغيرة عمرها 10 سنوات؟ العقد جائز، لكن البناء لا يؤجل إلى أن تتحمل توابع الزواج. شعبان يسأل، بارك الله فيك يا شعبان، الله يوفقنا وياك يا شعبان واصلح لنا حالك. بهذا القدر أستدي، سائلاً الله أن يجمعنا وياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسبنا أولئك رفيقا. وموعدنا إن شاء الله تعالى في الساعة 10:00 إلى 10:30 الليلة إن شاء الله تعالى، وهكذا كل ليلة بإذن الله. أما السبت فقد نتأخر ساعة البدء لظروف السفر من القاهرة إلى البلدة. فما إن شاء الله الدروس تقدم بإذن الله تعالى، لأن الليل قد طال، ونسأل الله أن ييسره علينا وعليكم، اللهم آمين. ختاما أكرر شكري ربي سبحانه وتعالى، وأسأله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. هذا وأكثر من ذكر الله، واشكروا نعم الله أكثر من قول الحمد لله. تدفع عنكم المصائب ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، وتزداد النعم فإن شكرتم لا زيدنكم. الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وبالاستغفار قال تعالى أيضا، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هللوا وكبروا وسبحوا واحمدوا، ورطبوا ألسنتكم، وابتعدوا عن اللغو، وابتعدوا عن العبث، ابتعدوا عن الضياع في مباريات الكرة، ابتعدوا عن الضياع في المجالس، مجالس اللغو. أكثروا من ذكر الله، قللوا من اللغو، قللوا من الضحك، انبتوا في المسجد حتى تطلع الشمس. حصنوا أنفسكم وتسلحوا ويتحرزوا بالأذكار التي بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم ذكره وشكره وحسن عبادته، اللهم آمين. قولوا مقولات الصالحين، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. دائما سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.